السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بالتسجيل، بالنسبة للامتحانات، امتحانات دورة التأصيل إن شاء الله ستكون قبل اختبارات دار الحديث، والإخوة المفترض أنهم يعني سيحددون موعدا قريبا إن شاء الله ويعلنون عنه في صفحة دار الحديث. وبالنسبة لطلاب الدورة التأسيسية، الإشراف هنا هو إشراف الدورة التأسيسية ولا غيره؟ إشراف الدورة التأسيسية. طيب، هناك بريد إلكتروني، بريد إلكتروني ذكروني في نهاية الدرس أرسله لكم إن شاء الله. ترسلون على هذا البريد بيانات الطلاب الذين في الدورة التأسيسية، مناطقهم ويعني فقط المنطقة وعنوان البريد، ترسلونه في أقرب وقت إلى هذا البريد، هو بريد متعلق بإشراف دار الحديث اللي هو إشراف الاختبارات، حتى يضمون في الاختبار إلى اختبارات دورة التأصيل. ذكروني في نهاية الدرس ضروري أرسله لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدورة، يعني نحن بقي علينا مجموعة من أحاديث عمدة الأحكام، وقد وعدناكم أن نتم الأحاديث بإذن الله قبل نهاية رمضان، وها نحن نبتدئ. بقي علينا من كتاب الحدود حديثان، ثم نأخذ إن شاء الله هذه الليلة أيضا الأيمان، ونحاول أن ننجز خلال هذا الأسبوع ما بقي علينا. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين الأربعة بالأسانيد الصحاح أنهم جلدوا شارب الخمر، وهذا يدل على أنها عقوبة ثابتة، عقوبة شارب الخمر، يعني لم تذكر في القرآن وإنما ذكرت في السنة وفي أثار الصحابة، ويدل على أنها عقوبة لازمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء عملوها. والمسألة الثانية، اختلف أهل العلم في عدد الجلدات التي يجلدها شارب الخمر. اختلفوا على أقوال. القول الأول أن شارب الخمر يجلد 40 جلدة، وللإمام أن يزيد عليها تعزيرا. وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم. ودليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وعمر زاد إلى 80 في مشاورة الصحابة لما رأى وقوع الناس في الخمر. في رواية أخرى تدل على يعني أن سبب مشاورة عمر الصحابة أنه رأى إقبال الناس على الخمر فزاد في ذلك تعزيرا. القول الثاني في المسألة أن عقوبة شارب الخمر 80 جلدة، وهذا قول أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عند الحنابلة وقول الشافعي لفعل عمر وإقرار الصحابة له. القول الثالث في المسألة أن عقوبة الخمر تعزيرية غير مقدرة، لا ب40 ولا ب80، ورجوع التحديد في ذلك يكون إلى اجتهاد الإمام على القدر الذي يحقق الزجر لهذا العمل أو على هذا العمل أو عن هذا العمل. ودليلهم في ذلك، طبعا هذا قول حكاه الطبري وابن المنذر عن طائف من أهل العلم، وقول الشوكاني اختياره، واستدلوا بما روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقد في الخمر حدا، وكذلك حديث الباب الذي معنا قالوا جلد نحو كذا، مما يدل على عدم التقدير الدقيق، نحو يعني قريبا قرابة، وكذلك أنهم ضربوا بالجريد والنعال ونحو ذلك. هذا ورد في البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم جرد شارب الخمر قال اجلدوه، فجلدوه بالجريد والنعال. ومثل هذا ربما لا ينطبق عليه العدد تحديدا. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بردة هانئ ابن نيار البلوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث فيه مسائل. أولا هذا الحديث في باب التعزير، والتعزير لغة التأديب والمنع، وأيضا يطلق في اللغة على معنى مضاد لهذا وهو المعونة والنصرة، فهذا من ألفاظ الأضداد. لفظ التعزير من ألفاظ الأضداد، وشرعا التعزير هو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، معصية لم يحد فيها حد معين، يعني مثلا كالقذف، القذف محدود، الزنا محدود بعقوبة معينة مقدرة، فالمعصية التي لا حد فيها ولا كفارة هذه يؤدب عليها ويسمى هذا التأديب تعزيرا، مثل السرقة فيما دون حد القطع، ومثل الفطر في نهار رمضان، ومثل الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونحو ذلك من المعاصي أجارنا الله وأعاذنا. المسألة الثانية إلا في حد من حدود الله، اختلف أهل العلم في معناها على قولين. القول الأول أن المراد بحدود الله محارمه، يعني لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حرمة إلا في شيء من حرمات الله، سواء كان مقدرا أو غير مقدر. طيب ما معنى إذا لا يجلد، يعني ما دون العشر جلدات هذا يكون في ماذا؟ قالوا هذا المراد به يكون في التأديب، يعني إذا أراد أن يؤدب الأب ابنه أو المعلم تلميذه أو نحو ذلك فإنهما يضربان في التأديب أقل من عشرة أصوات، ولا يجوز لهما أن يتجاوزا هذا القدر إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في شيء من حرمات الله، وليس المراد هنا على هذا القول بالحدود العقوبات المقدرة. وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهما، وقالوا لأن الحدود تطلق في لسان الشارع على الحرمات، مثل تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها إلى آخره من الآيات التي فيها مثل هذا الأمر، من يتعدى حدود الله. القول الثاني في حدود الله أن المراد بها العقوبات المقدرة، استدلالا بأنه قد ورد يعني قد ورد ما يدل على أن الحدود تطلق على العقوبات المقدرة، كما جاء في الحديث الذي مر معنا قبل قليل، وهو في قول عبد الرحمن بن عوف إذ ذكر أن أخف الحدود 80. وهذا يدل على أن الحدود هي الشيء المقدر. وكذا يعني بناء على القول الثاني يقولون إنه لا يجلد أكثر من عشرة جلدات، أكثر من عشرة أسواط في معصية من المعاصي يرتكبها المرء إلا إذا كانت هذه المعصية حدا من حدود الله، أي عقوبة مقدرة. هذان قولان لأهل العلم. القول الأول حقيقة له أكثر من مرجح، له أكثر من مرجح، وأنه بناء على القول الأول يجوز أن يزاد على عشرة أسواط بغير الحدود المقدرة إذا كان في شيء من حرمات الله سبحانه وتعالى بالقدر الذي يجتهد فيه ويرى أنه زاجر كاف عن مثل هذا العمل. وأما ما سوى حرمات الله فلا يجوز الزيادة فيها على عشرة أسواط. المسألة الثالثة في هذا الحديث ليس لأقل التعزير حد مقدر، وإنما اختلف أهل العلم في أكثر التعزير على أقوال كثيرة، على أربعة أقوال في المسألة. يعني منهم من قال لا يزاد على أقل الحدود 40 أو 80، ومنهم من قال لا يزاد على الحد في نفس يعني في جنس المعصية، وبعضهم قائل يعني لعمل معصية من جنس المعصية التي فيها حد ولكن لا تبلغ حدا فإنه لا يزاد عليها على هذا الحد. ومنهم من قال إنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثر التعذير، وإنما يستثنى من هذا القول إذا كانت المعصية من جنس ما فيه حد. يعني مثلا إنسان سرق سرق ما دون النصاب المعتبر في باب السرقة، قالوا هنا لا يعذر بقطع اليد وإنما بأقل من ذلك. الله إنسان مثلا باشر فيما دون الفرج، فقالوا هنا لا يجلد 100 جلدة إذا كان بكرا، لأنه إذا جامع في الفرج فإن حده 100 جلدة فلا يزاد عليه التعذير وهو قد عمل ما دون ذلك. وهذا القول حقيقة فيه قوة وله أدلة أكثر من دليل، وهو اختيار غير واحد من أهل العلم، والله تعالى أعلم بالصواب. الباب التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الحديث التالي في نفس الموضوع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذان حديثان فيهما مسائل. المسألة الأولى في النهي عن طلب الإمارة، وقد جاء في ذلك غير حديث، ومن ذلك أن أبا موسى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لرجلين من قومه ليوليهما على عمل من الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي على عملنا هذا من طلبه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا نال الإمارة من غير مسألة معين عليها، وإذا نالها من مسألة فإنه يوكل إليها. واستثني من ذلك، استثنى أهل العلم بعض أهل العلم من ذلك ما لو كان المحل محل حاجة وكان الإنسان قادرا ويرى أنه يسد ثغرا فإنه يطلبها. يعني مثلا يطلب من له الأمر في ذلك، وقال مثلا: ولني على كذا. إذا كان لا يسد هذا المجال غيره، يرى أنه أهل لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواطن، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. المسألة الثانية: هذان الحديثان يدلان على أن المرأة إذا حلف ألا يفعل كذا ثم رأى أن الاستمرار في هذا اليمين في هذه اليمين سيمنعه عن خير، وأن غير هذه اليمين خير منها، يعني إذا عمل هذا العمل الذي حلف ألا يعمله يكون هو الخير، إذا رأى الحالف أن ذلك هو الخير فإن الأفضل في حقه أن يكفر عن يمينه وأن يعمل هذا العمل الذي حلف أن لا يعمله. وذلك فيما لو حلف المرء أن مثلا لا يزور فلانا من إخوانه المسلمين، أو لا يعطي فلانا من نفقة، أو يقطع فلانا ونحو ذلك، فلا يجعل المرء يمينه عائقة ومانعة له من عمل الخير، فقد شرع الله الكفارة وتوجهه إلى الكفارة خير له من المضي على هذه اليمين التي غيرها خير منها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أي الأيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا الحلف بالله سبحانه وتعالى مانعا لكم أن تتقوا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة في هذا الباب: اختلف أهل العلم في أقوال على جواز تقديم الكفارة على الحنف، يعني هل يجوز للمرء إذا حلف على شيء أن لا يعمله، هل يجوز له أن يكفر أولا ثم يعمل هذا الأمر، أم لا بد أن تكون الكفارة بعد الحنف؟ هذا في أقوال لأهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أنه يجوز أداء الكفارة قبل الحنف، قبل الحنف، لكن بعد الحلف، يعني بعد الحلف، مو إنسان يكفر ثم يعني يكفر عن شيء عام ثم يحلف على كذا ويقول كفارة سابقة، هذا غير صحيح. حديث التالي: قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولمسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيره أنه حلف بها. هذا الحديث فيه مسائل، منها أنه يدل على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى أيا كان هذا الحالف، أيا كان، سواء يعني عفوا، أيا كان هذا المقسم به، سواء كان المقسم به نبيا أو أم ملكا أم وليا أم غير ذلك، لا يجوز أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان هذا الذي يحلف به مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فإن التحريم يكون آكد وأغلظ وأشد. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وذلك لأن اللات والعزى مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يعني خاصة الكلام هذا يعني متوجه إلى ما يعبد من دون الله وهو راض، أو ما يعبد من دون الله وكان من الأصنام والأوثان والجمادات ونحو ذلك، يغلظ الإثم فيه. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وإن كان ورد خلاف بذلك، إلا أن الأصل والصواب والذي تدل عليه السنة الصحيحة أن ذلك مني عنه، و النهي عنه مؤكد واضح التأكيد. يعني المراد بأنه واضح، النهي في ذلك واضح، أنه مكرر، ورد النهي من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض النصوص التغليظ في الحالف بغير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عمر أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحديث اختلف في صحته. وباب شرك الألفاظ باب معروف من أبواب علوم التوحيد، وقد ورد من جنس هذا المعنى أكثر من حديث في شرك الألفاظ، منها مثلا يعني سواء حديث أو آثار عن الصحابة في تفسير بعض الآيات، كما جاء في النهي عن ما شاء الله وشئت، وكذلك ما جاء في النهي عن حلف غير الله، وأنه ذكر في هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وكذلك حديث النسائي الذي فيه: إنكم تنددون وتشركون، وذكرت صورة ذلك أنهم يقولون: والكعبة، وهذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وذكر في الحديث أنه تنديد أو أنه شرك، والتنديد ذكر فيه ما شاء الله وشئت. وكذلك جاء في حديث ابن عباس في قوله من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا الله أندادا، ذكر فيها مجموعة من الألفاظ التي تعد من الشرك اللفظي، أن يقال مثلا: لولا فلان لحصل كذا، حياتك يا فلان وحياتي، مثل هذه الأشياء أو الألفاظ التي تعد من هذا القبيل. وأثر ابن عباس رحمه الله تعالى أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد محتمل للصحة، يعني فيه شبيب بن بشر ربما يكون فيه نوع كلام، ولكن الأثر في الجملة يبدو لي أنه لا بأس به، يعني يحتمل أن يصحح ويجود. وذكره ابن كثير من أحب أن يراجع لفظه في تفسيره. المسألة الثالثة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يحتاج، يعني نكتفي بهذه المسائل التي ذكرت في هذا الحديث. الحلف بالقرآن، الأخ يسأل، الحلف بالقرآن، الحلف بآيات الله سبحانه وتعالى ليس من هذا القبيل. أقسم بآيات الله، الآيات الشرعية ليست من هذا الذي يتوجه فيه النهي، لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله. لكن إن أراد آيات الله الكونية فهذا حرام، من آيات الله الكونية الشمس والقمر والنجوم والجبال. فإذا كان أقسم بآيات الله يعني بهذه الآيات الكونية فلا يجوز، أما أقسم بآيات الله الآيات الشرعية التي هي كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه فهذا يجوز، لأنه من صفات الله. ويجوز الإقسام بصفات الله وعزة الله وجلال الله، هذا كله جائز. الحديث الثالث، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن ليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحدثه. وقوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قاله الملك. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. أولا، هو يدل على مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي الاستثناء في اليمين. والمراد بالاستثناء في اليمين أن يحلف المرء على يمين فيقول إن شاء الله، يعني مثلا يقول: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل كذا إن شاء الله. وهذا الاستثناء في اليمين هو معتبر، ويعني معتبر شرعا في عدم وقوع الحنث في هذه اليمين. فمثلا لو قال إنسان: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، ثم فعل، فإنه لا يكفر عن يمينه. إذا استثنى فإنه لا يكفر عن يمينه. أو قال: ادخل هذا إن شاء الله، ثم دخل هذه الدار، فإنه لا يكفر عن يمينه، لأنه علقها بالمشيئة، وهذا يسمى استثناء. وأشهر ما جاء في هذا الباب وما هو عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه في الترمذي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وهذا حديث إسناده صحيح إلى ابن عمر، غير أنه اختلف في رفعه ووقفه، رفعه إلى رسول الله أو وقفه على ابن عمر. والاختلاف في ذلك مشهور ومعروف بين أصحاب ابن عمر، بين أصحاب نافع خاصة. ولعل يعني رجح بعض أهل العلم الموقوف أن الصواب في ذلك الوقت، لذلك لا الجزم بالرفع فيه نظر، ولكنه صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على هذه المسألة. وكذلك الحديث الذي معنا في هذا الباب يدل على هذه المسألة أيضا. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الحالف إذا وصل يمينه بالله بالاستثناء وقال إن شاء الله فقد ارتفع الحنث، فقد ارتفع الحنث عليه ولا كفارة عليه إن حنث. المسألة الثانية، الاستثناء في اليمين لا بد أن يكون باللسان بالقول، يعني يقول أفعل كذا إن شاء الله. وأما الاستثناء بالقلب فليس هذا من يعني هذه المسألة، وإن كان قد استثنى بعض أهل العلم من ذلك الخائف المظلوم أنه إذا أكره على يمين مثلا، أو إذا أراد أن يعني يحلف أمام ظالمه وهو خائف، أنه يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يستثني بقلبه يقول إن شاء الله. واعتبر الإمام أحمد مثل هذا، قال ابن قدامة تعليقا على رأي الإمام أحمد يقول: فهذا في حق الخائف على نفسه، لأن يمينه غير منعقدة، أو لأنه بمنزلة المتأول، وأما في حق غيره فلا. المسألة الثالثة من المسائل المشهورة في هذه القضية التي هي الاتصال والانقطاع، هل يشترط اتصال الاستثناء باليمين ليكون الاستثناء معتبرا أم لا؟ يعني لو قال إنسان والله لا أفعل كذا ثم ذهب وأكل وشرب ونام ثم استيقظ فقال إن شاء الله على يميني أمس، هل هذا الاستثناء يعتبر مانعا من لزوم اليمين، يعني لزوم الكفارة إن حنت أو لا؟ هذه مسألة فيها أقوال عند أهل العلم، يعني بعضهم يشترط الاتصال مطلقا وبعضهم يقول الانقطاع اليسير لا يضر. الانقطاع اليسير مثل ماذا؟ مثل لو قال الإنسان والله لا أفعل كذا ثم مثلا عطس أو سأل، أو يعني حتى لو تكلم بكلام يسير ثم قال إن شاء الله استثنى، قالوا هذا لا بأس به ويكون استثناء معتبرا. وبعض أهل العلم يرى أن الاستثناء في ذلك يعني حتى لو كان طويلا فإنه الفاصل لو كان طويلا فإن الاستثناء معتبر، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن الاستثناء لا بد فيه من الاتصال، وأما الانقطاع اليسير فلا بأس به. الانقطاع اليسير لا بأس به والله تعالى أعلم، لما جاء في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خطب فقال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، وهذا من الاستثناء الذي وقع فيه التأخير قليلا واعتبره، يعني يذكرون هذا الحديث من أدلة على ذلك. ألا يكون انقطاع، يعني شرط ذلك ألا يكون انقطاع طويلا عرفا، يعني يكون انقطاع يسير جدا، لعله يكون معتبرا إن شاء الله. حديث الثالث، قال المصنف عبد الله بن مسعود يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. والحديث التالي عن اشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومه في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله شاهداك او يمين، قلت اذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، أجارنا الله وأعادنا وسلمنا من غضبه وموجبات عقابه. هذان الحديثان فيهم التغليظ الشديد والتأكيد والوعيد على من حلف على يمين يكذب فيها ويتسبب كذبه في هذه اليمين بأن يقتطع بها مال امرئ مسلم، ومع شدة هذا الوعيد إلا أن هناك من يعمل ذلك، مثلا يحلف بالله تعالى أن هذه الأرض له وهي لإنسان مسلم وهو يعلم ذلك، وإنما يحلف كاذبا متعمدا ويترتب على ذلك مثلا أن يقتطع بها بهذه اليمين الأرض، فهو يلقى الله سبحانه وتعالى إلا فيه وهو غضبان، وهذا وعيد شديد. وهذه اليمين الغموس، وهاته هي اليمين الغموس، واليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم كما قال أهل العلم. وهل كل يمين كاذبة تعد يمينا غموسا، أو هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم؟ هذان قولان لأهل العلم في ذلك، والحديث جاء في اقتطاع مال المرء المسلم، جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر وذكر منها واليمين الغموس، قال وما اليمين الغموس؟ قال الذي يحلف على يمين فيقتطع بها مال امرئ مسلم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بعض أهل العلم وسع في ذلك. المسألة الثانية في هذين الحديثين أن أهل العلم اختلفوا هل على صاحب اليمين الغموس كفارة أو لا. الجمهور أنه لا كفارة فيها لعظم هذه اليمين، لا كفارة فيها، يعني توبة بتوبة الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير في هذا الباب عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وفي رواية ولعن المؤمن كقتله، وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث فيه مجموعة من الجمل والمسائل، منها أن أن أن أن أنه من مما جاء في الشرع التغليظ على الحلف بملة غير الإسلام، فإن كذب المرء في ذلك فهو كما قال. بمعنى مثلا لو قال المرء هو يهودي إذا فعل كذا، المراد به هو طبعا يعني من يقرأ في كتب الفقه يجدها بهذه الصيغة، هو يهودي لا يفعلن كذا، وهم لا يريدون ضمير هو وإنما يريدون ضمير أنا، يعني من قال أنا كذا وكذا إذا فعلت كذا. لكن أهل العلم يجتنبون مثل هذا اللفظ أن ينسبوا لأنفسهم، ولو حتى من باب الكلام ومن باب التوضيح ومن باب الشرح يتحرجون أن ينسبون لأنفسهم مثل هذا، يعني لا يريد أحدهم أن يقول يعني مثلا أنا على هذه الملة التي إلى آخره، فيقولون يصورون هذه المسألة من حلف على يمين ملة غير الإسلام يعني من قال هو يهودي إذا فعل كذا، وهم لا يريدون لفظ هو إنما يريدون لفظ أنا، لكن يتجنبونها. وهذا له أكثر من مثال عند أهل العلم فيما ينقلون من ألفاظ الكفار لا يحبذون أن ينسبوها إلى أنفسهم بضمير المتكلم بضمير المفرد المتكلم، وإنما يجعلوها بضمير الغائب. طيب إذن هذا فيه وعيد وتغليظ شديد على من فعل ذلك، واختلف أهل العلم هل يكون كافرا بذلك أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو كما قال، بمعنى إذا قال هو يهودي إذا فعل كذا ثم فعل أنه كما قال يعني يكون يهوديا. واختلفوا في ذلك هل يكون هل هو على ظاهره بمعنى أنه يكون كافرا يهوديا أو لا، في تفصيل يعني معروف عند أهل العلم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هذا أيضا جاء فيه حديث من أصرح منه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فيه تفصيل مثل هذا، يعني مثلا من تردى من جبل فإنه يتردى، يعني من قتل نفسه بالتردي من جبل فإنه يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فإن له حديدة يطعن بها نفسه في نار جهنم، إلى آخره من العقوبة المثلية التي هي مبنية على الأصل العظيم الذي هو الجزاء من جنس العمل، وهذا أصل شرعي معروف في الخير والشر، له أدلة وشواهد كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث أيضا في آخره، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله إلا قلة. من ادعى يعني أنه يعني يدعي دعوى كاذبة سواء كان فردا أو مجموعة، والمجموعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت تنتسب إلى نعم، وما أدري آخر شيء إيش سمعتم. نعم أقول الجزاء من جنس العمل، فمن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها فإن الله سبحانه وتعالى لا يزيده إلا قلة. يعني مثلا جماعة من الناس يقولون نحن أصحاب العدل ونحن أصحاب الكرامة ونحن أصحاب الحرية وندعو إلى ذلك، ويكونون في واقع الأمر ليسوا على هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزيدهم بهذه الدعوة التي أرادوا التكثر بها إلا قلة. وكذلك فيما لو كانت دعواهم إسلامية، فمثلا يقولون نحن نريد كذا ونريد كذا، ويريدون التكثر بهذه الألفاظ وجمع الناس وليس المراد حقيقة تطبيق الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزيدهم بهذه الدعوة إلا قلة كما جاء. طيب على كل حال نحن بهذا فرغنا من الكلام على هذا الحديث، وبهذا نكون انتهينا على الكلام على حديث الأيمان، وإن شاء الله غدا نبتدئ في مسائل النذور، موعدنا الساعة 6 بتوقيت تونس كما في هذه الليلة، ويعني ربما البعض ما أدري عنده خبر أو لا، على كل حال هذا موعدنا إن شاء الله. وكذلك بالنسبة للامتحانات أنا ذكرت في البداية بعض الأمور المتعلقة بالامتحان، يعني سيأتي موعد الامتحان قريبا إن شاء الله قبل بداية اختبارات دار الحديث. بالنسبة للبريد الذي في الدورة التأسيسية سأرسل لكم للإشراف الآن حتى ترسل إلي بيانات الإخوة في الدورة التأسيسية. طبعا كما قلنا سابقا الاختبار ان شاء الله سيكون في كل المواد، ولكن التركيز الكبير فيه سيكون على مادة الحديث، لذلك بقي الآن وقت يسير. أهيب بكم أيها الأحبة بالمراجعة، يعني الشهادة إن شاء الله ستكون لمن يتجاوز الاختبار بنسبة 70% سيكون له شهادة، أما أقل من ذلك فلن يكون هناك شهادة. وفقكم الله جميعا وبارك فيكم، وعيدنا إن شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظم، سيكون هناك أسئلة عن النظم في الامتحان إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم.